Thank you. فاستقيموا ويكونوا يخفوا على شرعه الى الحق والبيت واذكروا من وتكبروا فإن خير الحديث تقوى واتقون يا أولي الألباب.